أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ونهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وإن خير هذه الأمة في أولها وسيصير آخرها فتن وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه. هذا الحديث من المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته، البشير النذير، أخبر أن خير هذه الأمة أو خير هذه الأمة في أولها في رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنه يكون في آخرها فتن ومصائب، وتكون الفتن بعضها أغرب من بعض، ويخشى المؤمن فضلا عن الله المضيع يخشى من تلك الفتن، لأن بعضها يرقق بعضا. إذا جاءت الفتنة الغليظة ثم جاء فتنة بعدها أغلب منها، نسي الناس السابقة لأن ما دهاهم كان أشد إرباكا وأعظم خطرا، فإذا انقشعت هذه الفتن وجاءت فتنهم يقول المؤمن هذه مهلكتي. وهكذا كما قال صلوات الله وسلامه عليه، ثم يذكر عليه أفضل الصلاة والتسليم ما يوصي به المؤمن: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا كان كذلك مؤمنا بالله جل وعلا سلم الأمر لله، أطاعه فيما يأمر به، وانتهى عما ينهى عنه الله جل وعلا ورسوله، وإيمانه باليوم الآخر يقتضي منه أن يهتم بإعداد العدة لملاقاة ما يلاقيه الإنسان في اليوم الآخر من حساب ومناقشة. فمن وجد أعمالا قدم أعمالا صالحة فهي توفى له، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. لا يضيع على العباد شيء، وإنما يخشى، بل أخشى ما يخشى أن يبهتهم الأمر بما يقدمونه من عمل غير صالح. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. لا يظلمهم، لا يبهتهم، لا يغتابهم، لا يسعى بينهم بنميمة للإفساد فيما بينهم، لا يكون سببا في إيقاعهم في مهالك، كما أنه لا يحب ذلك لنفسه، فينبغي أن لا يحب ما يسوء لإخوانه المسلمين. وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بعث رحمة للعالمين وبين للناس كل ما يحتاجون إليه في علاقاتهم بربهم جل وعلا بأن يطيعوه ويتقوه ويرفعوا حوائجهم إليه ويستدروا من فضله الأرزاق، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ثم عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم ويتجنبوا ما يفسد أحوالهم ومستقبلهم. وفي آخر الحديث يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. فإن جاء أحد ينازع فاضربوا عنقه. وفي هذا المعنى حديث من غير طريق عبد الله بن عمرو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا: من أتاكم وأمركم جميع على رجل يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث يأمر الناس بأن يسعوا لما يصلح الجماعة ويحقق لها أداء عبادتها في راحة واطمئنان وأمن، وأن يخلصوا لله العمل جل وعلا، وأن يستعدوا لملاقاة الفتن بتقوية الإيمان بالأعمال الصالحة. فإن القلب إذا ضعف إيمانه لم يستقر على حال فيضطرب عند هبوب أعاصير الفتن، وكلما تعرضته فتنة زحزحته، كما في حديث الفتن الآخر: يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إن هذا الزمن الذي نعيشه زمن تنوعت به الفتن، فمنذ أكثر من 50 سنة والحوادث تتوالى. وأولى الفتن للأمة الإسلامية القضاء الغربي على الدولة الإسلامية عندما كانت في أنقاض حياتها، فتفرع الكفار لإزعاج المسلمين وبثوا أنواع الفتن وربوا أناسا كثيرين على المنهج الكفري، فتوالت المشاكل على المسلمين حتى بدأ في التضييق عليهم في عباداتهم وتمسكهم بدينهم وتعليم أمور دينهم. وقد قال الله جل وعلا عن الكفار: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والمؤمن عليه أن يهتم بنفسه أولا على الثبات على الحق والتمسك به والالتجاء إلى الله جل وعلا، يؤدي الفرائض التي فرض الله فلا يضيعها، ثم يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات رجاء أن يصونه الله جل وعلا ويحفظه. إن الفتن إذا جاءت إنما تعصف وتستخف من قل إيمانه وضعفت بصيرته، فلا يستطيع أن يفرق بين فتنة ومحنة. فإذا اعتصم بالإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر حمله ذلك بإذن الله على الاستعداد وتقوية القلب بالأعمال البدنية والأذكار، والإلحاح على الله جل وعلا بأن يثبت قلبه. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يثبته الوحي كثيرا ما كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لما قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالواجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله ويعرض أعماله وأعمال من يختلط بهم على الميزان الذي لا يخيس والنور الساطع الذي لا يخفى تحت ضيائه شيء على كتاب الله جل وعلا وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الله وفق العبد إلى ذلك إن كان مؤهلا لأن يعرف الحق بالنظر والاستدلال، وإلا سأل من يثق بعلمهم وورعهم وحبهم لصلاح العباد. وكلما كان الناس معظمين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، راغبين في التمسك بها، خائفين من الفتن، لا سيما في وقت صار كثيرا من أبناء الأمة يحملون رايات الفتن، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في حديث الفتنة وقوله عليه رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فذكر ما ذكر من الفتن، وابن آدم معرض دائما للفتنة، فتنة الأهل والولد والمال. لكن الفتن الجانفة هي الفتن التي تهز الإيمان وربما اقتلعته من القلوب وتلك الطامة. والزمن الذي نعيش فيه قد تكالبت الأعداء على الأمة، وسعى المشككون وسار المخذلون، فلا بد للمسلم أن يحسن الاعتصام بالله جل وعلا ويلح على خالقه سبحانه وتعالى بأن يثبته. فكم من أناس جرفتهم تيارات الضلال فأفقدتهم إيمانهم وسرختهم من دينهم، فأصبحوا في حال تائسة، وربما انتقل من انتقل منهم إلى حساب والله أعلم بما يكون. وعلى الآباء والأمهات أن يحسنوا ضبط ذريتهم وحثهم على تقوية إيمانهم وإلزامهم بتعظيم شعائر دينهم، لأن تعظيم شعائر الدين من أعظم أسباب العصمة والسلامة من اختلاع الإيمان من القلوب. وقد قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا آمن بالله حقا استجاب لأمره وعظم شرعه وأحب لعباد الله ما يحب لنفسه وأحسن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه وأرضاهم، لأن ذلك سبيل النجاح وطريق النجاة. وابن آدم في هذه الدنيا سائر لا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من أطاع الله جل وعلا وأطاع رسوله وعظم الشعائر دينه وسعى حسب استطاعته لإصلاح عباد الله وتعاون معهم على البر والتقوى أعتق نفسه فباعها على الله، ومن كان في الطريق الأخرى فيا خيبة البيع ويا خسارة الصفقة. وفي آخر الحديث بما يتعلق بالبيعة وصفقة اليد وثمرة الفؤاد، العرب كانوا في الجاهلية وفي الإسلام إذا عاهدوا أحدا أو بايعوا أحدا على بيع دنيا أو بيعة ولاية، يسفق أحدهم بكفه على كف من يبايعه. ولذلك سموا المبايعات في الأسواق الصفق على الأيدي، وأعظموا الصفقات المبايعة على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله وتسليم الأمر لمقتضيات شريعة الله جل وعلا في عبادة. وأمتنا في هذا الزمن تبينت مقاصد الأعداء وانكشفت نواياهم لكل مفكر عاقل يعلم أن الكفار أعداء للمسلمين وأنهم يتعاونون في السعي للإضرار بالأمة الإسلامية. وأعظم ما يمكن أن ينتشل الأمة الإسلامية هو تعظيم شعائر الله وتقوية الإيمان، ثم الاستعداد بما يمكن لحماية هذا الدين وصيانة أرض عباد الله المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهيئ لنا في كل بلاد الإسلام من أمرنا رشدا، وأن يرفع عن أمتنا الذلة والصغار، وأن يمنحها البصيرة في الدين والتعاون على البر والتقوى وتعظيم شعائر الله واحترام وإجلال من يعظم شعائر الله. والأخذ بأسباب العزة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي لن تتحقق إلا بإصلاح ما بين العباد وبين ربهم جل وعلا. كما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، آمين، وأن يشبع جائعهم ويكسو عاريهم، آمين، ويشفي مريضهم، ويعز ذليلهم ويذل عدوهم، وأن يحقق لهم اجتماع الكلمة واتحاد الصف والتعاون على البر والتقوى، وأن يصلح ولاتهم ويهديهم ويوفقهم لتعظيم شعائر دينه وحمل عباده على طاعته والأخذ بأسباب السعادة والعزة والفلاح. أن يصلحهم في كل مكان، آمين، ويردهم إلى دينهم ردا حميدا، آمين، وأن يخص من والله جل وعلا أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والهدى والتقى، آمين، والسداد والرشاد، آمين، وأن يعظم في نفسه شعائر رب الله جل وعلا، وأن يعينه على كل خير ويصده عن كل شر، وينفع به البلاد والعباد، ويحقق به إعلاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع الباطل ودعاته، وأن يجازيه على كل خير يقوم به بالتوفيق لأمثاله وحفظ أمن هذه البلاد باستمرار تمسكها بدينها والزيادة في ذلك بما لا يردها إلى الورى بمنه جل وعلا وكرمه. كما نسأله سبحانه أن يرينا عاجلا غير آجل عجائب قدرته وعليم عذابه وبطشه على اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر في كل مكان. وأن يخص بمزيد من النكال اليهود في فلسطين، ومن يدافع عنهم ويشد أزرهم ويحميهم في كل مكان من الدنيا، وأن يرينا بكل دولة متغطرسة ظالمة مجرمة عجائب قدرته، وأن يجعلها حديث المتحدثين كما نسأله بأسمائه وصفاته جل وعلا، ألا يفرق جمعنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وعتق من النار لنا ولأمواتنا وأحيائنا، وأن يصلحنا ويصلح قرباتنا وأزواجنا وسائر أحبابنا وجميع المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أمورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واقشع عنا هذه الغمة المظلمة التي دفعها سوء أعمالنا وتقصيرنا وظلم وجبروت أعدائنا، يا حي يا قيوم، سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل ركعتي الطواف واجبة حتى في طواف التطوع؟ ركعتي الطواف غير واجبتين، لا في تطوع فرض ولا لا في طواف فرض ولا في طواف نافلة، وإنما هي سنة، وينبغي لمن طاف أن لا يهملها لما في ذلك من تواصل الخير، فإن الطواف خير، فإذا وتبع بالركعتين كان خيرا وراء خير. نعم. أعمل في الرياض ولدي إخوة في المنطقة الجنوبية، ومنذ 3 سنوات لم يزوروني ولم أزرهم سوى عن طريق الهاتف، هل علينا شيء؟ إن شاء الله لا شيء عليكم، لكن ينبغي إذا واتت الفرصة ولم ينتج عن ذلك إرهاق مالي أو بدني أن يتم التواصل، لا سيما وبلادنا ولله الحمد تعيش أمنا لا نظير له في العالم مع تيسر السبل المؤدية لكل طرف من أطراف البلاد، وهذا من فضل الله جل وعلا، وفضله سبحانه وتعالى لا حدود له علينا وعلى الناس، فنسأل الله أن نكون من الشاكرين. نعم. يقول: أريد الزواج من فتاة، وأخي الكبير وأختها الكبيرة رضعوا من أمي، وأنا الأخ الثالث لإخواني، والفتاة الأخت الرابعة لإخوانها بعد الرضاع، فما الحكم؟ التحريم إنما يتعلق بمن رضعوا، أما أنت الذي لم ترتضع من أم هذه الفتاة ولم ترتضع هي أيضا من أمك، فلا يسري عليكم التحريم الذي يكون بين من رضع من إخوتك أو من أخوتها. يقول سماحة الشيخ: نرجو أن تبينوا لنا منهج أهل السنة والجماعة في عقيدة الولاء والبراء، جزاكم الله خير. المسلم لا يجوز له أن يحب كافرا، فإن محبة الكافر تنافي الإيمان، والله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. أما المجاملة التي لا ينتج عنها مبادلة المحبة والمودة، فهذه تخضع للمصلحة الإسلام والمسلمين. ما هي أفضل الكتب والتفاسير التي توضح معاني القرآن وأحكامه. كتب كثيرة، وأفضل ما ينبغي أن يحرص عليه الطالب الذي لا يكون لديه العلم الذي يميز به بين الأمور المشتبهة، أفضل هذه الكتب تفسير الحافظ ابن كثير، فإن عقيدته عقيدة أهل الحق، وهو يعتني رحمة الله عليه في تفسيره ببيان ما عليه أهل السنة والجماعة في تفسير كلام رب العالمين. وأما الذي يريد أن يقرأ مختصرات صغيرة في التفسير، فمن أنفع الكتب بالنسبة لمعاني القرآن الكريم تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فإنه من أهل العقيدة الصافية، لكنه لا يعتني بتفسير الألفاظ اللغوية، وإنما يفسر المعنى الذي تدل عليه الآية، فهو تفسير مفيد جدا لطالب العلم الناشئ وطالب العلم المتمكن. نعم. يعمل لدي في دكاني عاملين، وأحيانا تتعرض بعض السلع للكسر والإتلاف من قبل أحد العاملين مثل الزجاجة مثلا، فهل علي حرج إذا خصمت ثمن هذه الزجاجة، وهل يعتبر هذا غرم؟ إذا كان هذا التلف الذي حصل بتفريط من يقوم بالعمل وعدم مبالاة، فقد يكون ذلك من حقك. وأما الشيء الذي يقع منهم وقد يقع منك أيضا، فينبغي أن ترفق بهم، ورفقك بالعامل والتسامح معه قد يكون من أسباب تسامح الله جل وعلا عنك. نعم. يقول: كنت أعمل عند شخص لمدة سنة ولم يعطني أجري إلا في آخر السنة، فمتى تجب علي الزكاة؟ تجب عليك الزكاة في القدر الذي تم له سنة في ذمة مؤجرك، وما عداه تجب إذا تم لك سنة، هذا إذا كان أجر يبلغ نصابا. نعم. هل يجوز التعلق بأستار الكعبة والدعاء والبكاء عند باب الكعبة؟ لا يظهر لي مانع من ذلك، إلا أن الأفضل عدم الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تعلق بشيء من الكعبة أو أنه ألصق جسده صلى الله عليه وسلم بالكعبة، ولم يمس في طوافه بالبيت إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط. نعم. يقول: ما هي شروط الجهاد، وهل في هذا الزمن جهاد في سبيل الله؟ الجهاد لا ينقطع ما دام هناك إسلام، والجهاد يكون بالمال، وأكثر ما جاء الجهاد في القرآن الكريم بالمال، ويكون باللسان والقلم، ويكون بالقتال للكفار إذا وجد المجال. القتال المنظم، الجهاد المنظم، لا يكون إلا تحت راية دولة سلطة، وليس في العالم الإسلامي للأسف دولة ترفع علم الجهاد إلى الجهاد، وإنما كل دول العالم الإسلامي تخشى أن تجاهد. وكثيرا ما أنشدت بيت شعر لأحد شعراء العرب في صدر الإسلام لما قتل القائد الموفق قتيبة ابن مسلم الباهلي وانتقض اللواء في المنطقة التي كان فيها، قال الشاعر العربي: ندمتم على قتل الأغر ابن مسلم، وأنتم إذا لاقيتم الله أندموا، فقد كنتم من غزوه في غنيمة، وأنتم لمن يغزوكم اليوم مغنم. العالم الإسلامي إذا غزا الكفار بلدا إسلاميا فلضعف الإيمان وقلته والغفلة التي توارثها الناس عشرات السنين جعلت أن المسلمين في مواقع نائم وليست في